يصلح حاله. واتقرع الدون على سيده وزاد ماله، وابن الهفيه انسعد حظه قوام جاله. الحر بقى عبد، الحر بقى عبد، والعبد انصلح حاله. واتقرع الدون على سيده وزاد ماله، وابن الهفيه انسعد حظه قوام جاله. صبح بيمشي ويتأمع بكتر المال، لكن يغور الزبان جواه وأشكاله. يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تخويه. الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيه، يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تخويه. واذا كان يلاقي عدوك في عجل يعاديه، الحر يمشي مع صاحبه بكل امان، والسبع مهما ابتلى برضه الشام فيه. أصحاب يا قلبي فات إجنابك من الأصحاب، إلا الهوان والتعب جالك بدون أسباب، واللي اشتريتهم زمان بعض بسعر الدراهم. يا قلبي فات إجنابك من الأصحاب، إلا الهوان والتعب جالك بدون أسباب، واللي اشتريتهم زمان بعوض بسعر طراق. عادل يا قلب من الأصحاب بالمر، الألف واحد يكون صادق من الأحباب. Thank you. الماضي بكل أمان. قاعدين كما الورد وفؤادي بكم فرحان، الحج عبد المجنور بيشاهد الإخوان، يبقى معاهم ويجني بكل سرور، يا رب متع فؤادنا برؤية الخلان.